هو الأول سبحانه وتعالى. الأول لم يكن شيء غيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إنه الأول، أنت الأول، فليس قبلك شيء. قد العقل يحتار، ما معنى الأول؟ إذن من الذي كان قبله؟ لو افترضنا أن هناك شيء قبله سيكون هو الإله، فهو الذي أوجد كل شيء. طيب قبل هذا من؟ سيصل العقل إلى مرحلة يقول فيها: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. شرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى الأول، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. وأوجد الله عز وجل بعدها كل شيء. ما هو أول شيء خلقه الله؟ اختلف أهل العلم، هل هو القلم أم هو العرش؟ والصحيح أنه هو العرش. استوى إلى السماء وهي دخان، استوى على العرش. طيب الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا معناه أي عندما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، اكتب كل شيء. فقدر الله مقادير الخلق، خلق السماوات جعلها دخانا، جعل السماء دخان، فقال لها أي للسماء وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالت: أتينا طائعين. قد يقول البعض أنه مثل الملاحدة، يقول: ما في خالق للكون وما في إله للموجودات. قل له: من أوجد أول مخلوق؟ لابد أن يحتار وأن يقف. فالله عز وجل هو الأول الذي أوجد كل المخلوقات. لما سمع جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء؟ جئت من عدم؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. مباشرة، لأن القلب كان صافيا، يقول: فوقر الإيمان في قلبي. إي والله، من أوجد كل شيء من عدم؟ إنه الأول فليس قبله شيء. سبحانه جل شانه، الله تقدست أسماؤه وتعالى جده. إنه الأول والآخر والظاهر والباطن. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. كان الله ولم يكن معه شيء. هو الأول جل وعلا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. سبحانه جل وعلا، هل فكرت يوما بهذه السماوات وهذه الأرض والكواكب والنجوم؟ هذا الإنسان الذي يتكبر على ربه، ماذا كان كل هذا؟ كان عدما، كان لا شيء، لم يكن هناك شيء، وكان الله جل وعلا فخلق كل شيء، فهو الأول. ألا يجعلك هذا أن تديم الشكر له جل وعلا، أن تستمر بعبادته جل وعلا؟ فهو الأول سبحانه. كل ما في الأرض وفي الكون حادث، خلق بعد أن لم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دخل جبير ابن مطعم إلى المدينة وكان مشركا كافرا، يقول لم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله. دخل والناس يصلون المغرب فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ جهرا في صلاة المغرب بسورة الطور، فوصل إلى قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول فوقر الإيمان في قلبي، لأن عربي يفهم معنى الآيات، نقاش عقلي هذا. طيب كل شيء وهناك ما قبله ما قبله، طيب من البداية؟ الأول الذي لم يكن قبله شيء هو الله الذي نعبده ولا نزال نشكره ونحمده ونثني عليه الثناء كله جل وعلا. لم يكن هذا الإنسان شيئا مذكورا، ومع هذا يأتي: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يتكبر على ربه. هذا فرعون قام في الناس فقال: أنا ربكم الأعلى. من أنت يا فرعون؟ من أين جئت يا فرعون؟ ماذا تفعل إذا احتجت يا فرعون؟ يا فرعون كيف تدعي الربوبية وأنت لا شيء؟ بل كل الخلق كان لا شيء وكان الله جل وعلا. أنت الأول فليس قبلك شيء. يكفي هذا الاسم، يجعل في قلب كل مؤمن رحبة وهيبة وثناء على ربه وحمدا وتعظيما. جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. إنه الله الأول والآخر، ليس قبله شيء ولا بعده شيء، سبق كل شيء بأولويته وبقي بعد كل شيء بآخريته. اصغي يا مؤمن لقول الحق تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. عرضها على قلبك، عش معها بكيانك، واعلم أنك ستزداد بها يقينا ويرتفع بها شأنك. سيطير قلبك فرحا أن لك ربا هو أول ولا شيء قبله، وهو آخر ولا شيء بعده. كل شيء هالك إلا وجهه، كل نعمة تتقلب فيها هي منه الأول سبحانه، كل فضل سبق إليك كان مبتداه منه الأول سبحانه، كل حركة كل سكون أحاط به الأول سبحانه. وهو الآخر وهو الغاية، فكل آخر انتهى إليه، وهو الباقي بعد كل شيء. أحاطت أولويته وآخريته بالأوائل والأواخر. إن عشت مع اسم الله الأول والآخر، حلق قلبك في ملكوت اليقين، وسبحت روحك في رياض النعيم. فلا يمكن لدنيا أن تسكن قلبك، ولا يمكن لفتنة أن تلهيك، بل ستراقب عيناك طريق النجاة، وستزهر بقلبك كل الأماني. أيسكن الشك قلبا تشرب معنى اسمه الأول والآخر؟ أتيأس روحا عرفت ربها الأول والآخر؟ لا وربي، إنه الله خلقنا تعلقنا به، فهو الحي الذي لا يموت، والباقي الذي لا يزول، والدنيا بأسرها ستفنى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، اسمان كريمان لله عز وجل، الأول والآخر. الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء جل جلاله. إليه المنتهى، كل شيء في الأرض ينتهي، كل الناس يموتون، الجن يموتون، كل من عليها فان، ولكن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إليه تنتهي عبوديات العباد، إليه منتهى حبهم ومنتهى عبودياتهم. تخيل وتفكر أن كل ما حولك سينتهي يوما من الأيام، الكواكب التي يعبدونها، الأصنام التي يقدسونها، القبور التي يتقربون إليها، الجن وما يعبد، الإنس وما يعبد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء سيهلك يوما من الأيام، كل من في السماوات ومن في الأرض سيصعق يوما، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا كان جل وعلا هو الآخر، فاجعل نهاية حبك، نهاية إرادتك، نهاية عبادتك، نهاية مقصودك هو الله جل وعلا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الآخر جل وعلا. كيف يعلق الإنسان قلبه بغيره جل وعلا؟ جعل الجنة نعيمها دائم خالد لأنه أراد هذا لعباده جل وعلا. فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، إنه جل وعلا، إنه الأول وهو الآخر، إليه ينتهي كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى. من أراد أن يحب فلا يحب غيره، ومن أراد أن يعمل فلا يعمل شيئا لغيره، ومن كان يرجو فلا يرجو إلا الله. فالكل سيفنى والكل سينتهي، ويبقى الله عز وجل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو الأول والآخر جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. عندما تدعو ربك جل وعلا تريد أن تسأله حاجة، عندما تريد أن تتوجه إليه بالطلب، قلبك إلى أين يتجه؟ أليس إلى العلو؟ أليس إلى السماء؟ ترفع يديك إلى أي مكان وأنت تطلب حاجتك؟ أليس إلى الأعلى؟ لأنه جل وعلا هو الظاهر، فليس فوقه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. مع أنه أول إلا أنه هو الآخر، مع أنه هو الظاهر ليس فوقه شيء، إلا أنه هو الباطن فليس دونه شيء. هو الله جل وعلا. الملائكة تخاف منه، الملائكة تعبده، الملائكة تسبحه طوال حياتها في خلقها، لأن الله عز وجل هو الظاهر. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هو الظاهر جل وعلا بفوقيته، هو الظاهر جل وعلا بقهره، هو الظاهر جل وعلا بغلبته، هو الظاهر على كل شيء. سبحانه جل قدره وتعاظم سبحانه، تباركت أسماؤه وتقدست. هو الظاهر والباطن، شوف فصلها الرب عز وجل بالواو، ما قال هو الظاهر والباطن، قال هو الظاهر. مع أنه هو الظاهر إلا أنه هو الباطن، فلا تظن أنه فوق كل شيء وليس فوقه شيء، أنه بعيد. لا لا لا، ليس دونه شيء، هو باطن مع هذا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. جعل نعمه في الأرض ظاهرة، أدلة وجوده لا تحتاج إلى أن نفكر كثيرا وندقق فيها ونبحث. أعرابي في صحراء يوقن يقينا أن الله موجود لأن أدلة وجوده ظاهرة، فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدل على العليم الخبير؟ ألا يدل على وجوده جل وعلا؟ بلى وربي. أي إنسان، الفلكي في علم الفلك، النباتي في علم النبات، الجيولوجي في الأرض، الرياضي في الرياضيات، كل إنسان في علمه لو بحث لوجد أدلة وجود ربه جل وعلا، فهو الظاهر سبحانه جل في علاه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، سبحانه جل في علاه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذا سميته الظاهر فقل الظاهر الباطن، لأنه جل وعلا قد أحاط بكل شيء، فهو الظاهر كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو علي في دنوه في قربه، قريب في علوه، فهو محيط بكل شيء مع أنه الظاهر، وهو فوق كل شيء مع أنه الباطن، فهو جل وعلا الظاهر الباطن، وهو بكل شيء عليم. لك أن تتخيل السماوات السبع اللي اليوم علماء الفلك يتكلمون عن حجم السماء الدنيا بسنين ملايين السنين الضوئية التي لا تقدر بالخيال، ما تقدر تتخيلها حتى. هذه سماء الدنيا كيف بالسماء الثانية والثالثة؟ ما السماوات السبع والأراضين، كل الكواكب والنجوم اللي عددها يقدر بعدد حبات الرمل في الأرض كلها، كل هذا بالنسبة للكرسي كحلقة 100 فلس في أرض فلاة، قطعة نقود معدنية في صحراء كبيرة، هذه قطعة النقود الكون كله، وهذه الصحراء الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، كذلك العرش بالنسبة للكرسي بهذه النسبة، هذا فقط لتقريب الأفهام، وإلا هو أكبر بكثير من هذا. ثم بعد هذا: الرحمن على العرش استوى، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، مع أنه فوق كل شيء جل وعلا، إلا أنه باطن ليس دونك شيء، أي قد أحاط بكل شيء ويعلم كل شيء جل وعلا، بل حتى ما توسوس به نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شفت اللي قاعد تفكر فيه الآن يعلمه الرب جل وعلا، فليس دونك شيء. فما أعظم هذين الاسمين، من تعلق بهذا الاسم الظاهر والباطن مستحيل وقت الشدة يلجأ لغيره، مستحيل إذا نزلت به فاقة، مرض، مصيبة، عسر، مستحيل يرفع يديه إلى غيره جل وعلا، إلى الظاهر الباطن. إذا احتاج إلى أمر مستحيل يلجأ إلى غيره جل وعلا، إذا استغاث لا يستغيث إلا به. في آخر آية الكرسي ماذا قال الله عز وجل؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي أي الظاهر ليس فوقك شيء، ظهور القدرة، ظهور العزة، ظهور الغلبة، ظهور القهر، وظهور العلو كما قال الله عز وجل وهو العلي العظيم، لأنه أحاط بكل شيء وهو الباطن جل وعلا، فهو عظيم سبحانه وتعالى. الله يا الله، الله يا الله. لو حدثت نفسك بأمر أو أسررت لأخيك بسر أو همست لأحدهم أو نفسك حدثتك بأمر ما، من الذي يعلم كل هذا؟ إنه الله عز وجل الباطن الذي يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك. إنه الله جل جلاله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا أقرب إليك من الله عز وجل بعلمه وسمعه وبصره جل جلاله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. إنه الباطن وهو الظاهر جل جلاله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الله جل جلاله مع أنه على العرش استوى، مع أنه في العلو جل جلاله، إلا أنه أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، أقرب إلى أحدنا من أي شيء بعلمه وسمعه وبصره جل جلاله. الباطن لك أن تتصور أن الكون كله بسماواته بأراضيه بنجومه بكرسيه بعرشه، الخلق كله قد أحاط الله عز وجل به. فالله محيط بالعالمين. الله عز وجل يخبرنا عن الكافرين الذين فعلوا ما فعلوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، دمروا واحتلوا وقتلوا وسفكوا الدماء، الله عز وجل قد أحاط بهم. أليس هو الباطن قد أحاط بالكافرين؟ والله من ورائهم محيط، هو الباطن جل جلاله. فلا تدركه الأبصار ولا تدركه الحواس ولا يعلم كيفية صفاته أحد من الناس، فالله عز وجل هو الباطن. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عبد الله، يا من آمنت بأن الله هو الباطن، أيصح أن يكون باطنك أسوأ من ظاهرك؟ أيصح يا عبد الله أن تخفي في باطنك ما لا يرضاه الله جل جلاله؟ أيصح يا عبد الله أن تكون كلما خلوت بريبة في ظلمة عصيت ربك جل جلاله؟ يا عبد الله، الله هو الباطن، قريب سميع بصير خبير بك يا عبد الله. الله هو الباطن، أيصح أنك إذا اختفيت عن أعين الناس تعصي رب الناس؟ الباطن فليس دونه شيء، فإياك إياك إياك إياك أن تعصيه وتستمر بمعصيته، فإن وقعت بالذنب فالجأ إليه، فليس دونه شيء، قريب منك يا عبد الله، ارفع إليه يديك وادعه وخر بين يديه واندم على ما فعلت، فإن الباطن لن يتركك، سيكون معك وسيرحمك وسيقبل التوبة من عباده إن صدقوا معه. الباطن ليس دونك شيء، مطلع على السرائر والضمائر والخفايا، العالم بكل شيء، العارف ببواطن الأمور وظواهرها. الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أتغيب عن نظره سبحانه؟ وغيبك عنده شهادة. أتزكي نفسك وباطنك عنده ظاهر؟ فأصلح له غيبك وطهر له باطنك. تهرب من نظر الخلق حين تعصيه، ولم يدر بخلدك أنه الباطن، أحاط بالعالم كله، يعلم مكنون الصدور، فكيف تخفى عليه ذنوب عباده؟ يا مسكين، لا تهرب من الله، بل فر إليه والجأ بقلبك إلى خالقك، خالف هواك، انطرح بين يدي مولاك، قل يا رب، يا رب، باسمك الباطن أصلح لي باطني، إن قلبا وعسم ربه الباطن لا يمكن للرياء أن يسكن فيه، لأنه يعلم أن باطنه منكشف للباطن جل في علاه. رزق الخير كله والفلاح أكمله من عاش قلبه مع الله الباطن. أتدري لماذا؟ لأنه لا مناص للعبد من ركونه وافتقاره إلى رب العزة والجلال حين تغلبك نفسه وتخور قواك وترهق روحك. استمد العون من رب بيده أول أمرك وآخره.